بحلم بيك مش قادرة أخبى نتالي عليك ده أنا من أول ما قابلت عنك نتالي حبيبي مع حياتي وعمر اللي أنا عايشة أجمل وأصعب ونستاذ سيبني وأحس إن أنا وياك الله. شكرا كثير.